فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء، وهم أحق الناس ببره. وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد. فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال تعالى: فمن بدله أي الإصاء للمذكورين أو غيرهم بعدما سمعه، أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وإلا فالموصي وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير. إن الله سميع يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالات الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه، وألا يدور في وصيته، عليم بنيته وعليم بعمل الموصى إليه. فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على فعله، فليحذر من الله. هذا حكم الوصية العادلة، وهذا للأسف يقع كثيرا من بعض الناس. طبعا الوصية دي مش لازم تبقى مكتوبة وموثقة، يعني رجل خلاص أوصى وأشهد على وصيته، يقوم يجوا اللي شهدوا، اللي هم شهدوا تلك الوصية، يحرفون تلك الوصية بعد موته لحظوظ أنفسهم، فهذا حرام. فإنما إثمه على الذين يبدلونه أو يكتمون تلك الوصية، ما يبدلوهاش، يقولوا لا ما سمعناش حاجة، لا ما أوصاش بحاجة. ماشي. وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم، فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف، وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم وهو التعمد لذلك. وهذا أيضا يقع، بالذات لرجل بيبقى يكون عنده مال كتير وغني وبتاعه، ما عندوش ذكور ولاد ذكور، إما أنه ما جالوش ولاد خالص أو عنده ولاد بنات، يقوم سواء وصية أو غير الوصية. الوصية الوصية إنه ما ينفذ بعد الموت، ده معنى الوصية. ماشي. أو يهرب من الموضوع بحاجة غير الوصية، إنه يدي هبة في حال حياته، يقوم يكتب عقاراته وأملاكه بيع وشراء لبناته مثلا، أو يديها لهم هبة، والغرض من ذلك إنه يهرب من مسألة الميراث دي عشان إخواته ما يورثوش مثلا، أو زعلان شوية من واحد من ولاده يقوم يحرمه من ميراثه. كل ده لا يجوز ويأثم فاعله. مسألة الميراث لم يتركها الله عز وجل لأحد، بل ولم يتركها الله عز وجل للسنة لتبينها، وإنما أتى بها بتفصيلها في القرآن على غير عادة القرآن. فاهمين يا جماعة؟ على غير عادة القرآن، يعني القرآن في مهمات الأمور لم يأتي بتفصيل. قولوا لي كده تفاصيل، إيه أهم ركن في دينكم؟ الصلاة بعد الشهادة يعني. إيه تفاصيل الصلاة؟ ما تلاقوهاش في القرآن. إيه تاني أهم ركن؟ الزكاة. إيه تفاصيل الزكاة؟ ما تلاقوهاش في القرآن. كل ده في السنة، مش كده؟ أحسنت. نيجي لهذه المسألة، مسألة الميراث، ونجد أمرا عجيبا، أمرا عجيبا، إن القرآن فصل فيها تفصيلا شافيا، حتى ان المسائل الخارجه عن في الميراث عن القران معدوده، حاجات بسيطه جدا بقى اللي عشان ناخدها من السنه او اجتهاد العلماء او كده، انما القران فصل تفصيلا، وهذا عجيب يعني محتاج وقفه مع هذا، لكن مش هنوقفها دلوقتي بقى لما نيجي لايات المواريث ان شاء الله. المفروض يعني تتعجبوا من هذا، ليه كده، مع اني يعني الميراث ده ما هواش باهميه الصلاه، ما هواش باهميه الزكاه. واضح؟ طيب. قال: فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم، ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة، ووعظهم فينبغي له ووعظهم بقى ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما وليس عليه إثم، كما على مبدل الوصية الجائزة. ولهذا قال: إن الله غفور. الأول بس الكلام يعني إيه؟ يعني طيب، واحد أوصى وجار في وصيته، أوصى وصية ظالمة، واحد شاهد الوصية، يعمل إيه؟ أولا يعمل حاجة مع الموصي قبل ما يموت، يقول له اتق الله، ده ظلم، ده جور، وبعدين لا تدري أي هؤلاء أقرب لك نفعا، يمكن اللي أنت هتحرمه ده لو كنت عدلت كان هو اللي هيدعي لك، وهو اللي هيروح يعمل لك عمرة، وهو اللي هيقرأ لك قرآن ويهب ثوابه لك، وهو اللي هيعمل ويعمل، لا تدري أي هؤلاء أقرب لك نفعا. طيب، رجع خير وبركة، ما رجعش وأصر وركب دماغه، يقوم يروح للموصى إليهم ويقول لهم اتقوا الله، اعدلوا، هذا الأمر لا يجوز، وهذا من البر بأبيكم أو البر بمن مات، يعني إنك تخفف من عنه إثم وعذاب تلك الوصية الجائرة. تمام؟ طيب. إن الله غفور، أي يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح سامحه الله، غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته، رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة، والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر آيات الصيام. يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة. قبل ما ندخل في مسألة الصيام، عشان أنا قلت كلمة فحد بيسأل سؤال له تعلق، بتقول يعني الهبة حال الحياة في اللي هيورث حرام ولا فيها أحوال؟ يعني على حسب نية من يعطي الهبة، إذا كان هذا الواهب ينوي بذلك الهروب من دفع الحقوق، يعني انه يقلل حقوق الناس التانية، يعني واحد عنده ولاد وبنات وبيحب بنت اكتر منهم، بيحب ولد اكتر منهم، فراح مديله هبة حال حياته وملهاش مقتضى تلك الهبة، يعني ليه هو نيته كده؟ نيته عشان انا قربت اموت وانا عاوز اخصه بحاجة علشان ما يبقى مميز عن اخواته، فكده لا يجوز. طيب، إذا كان الهبة لغرض صحيح وهو ما فيش في نيته كده، خلاص يجوز، والغرض صحيح بقى يرجع له، بالذات لو كانوا أولاد، بالذات يعني مسألة يا جماعة إن أب يهب ولد من الأولاد حاجة وما يهبش الباقيين،

وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. يبقى دي كانت، يبقى هذا حكم أيضا منسوخ على هذا التفسير، ها، لأن في تفسير آخر ليه لكن مش وقته، إنما على هذا التفسير يبقى الحكم ده منسوخ. وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيقون الصيام، فدية. ده كان في أول الإسلام، ممكن واحد قادر يصوم ويقول لك لا مش هصوم بس هفدي طعامه مسكين، فهمتوا؟ ولذلك قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخرى. وقيل: وعلى الذين يطيقونه، أي يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة. ده التفسير الثاني اللي قلت لكم عليه، بقى على هذا ده ما هوش منسوخ. وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمونه، كما قال أهل العلم. يتجشمونه يعني صعب عليهم جدا إن هم يصوموا، ماشي؟ زي مين؟ زي الشيخ الكبير، الراجل الشيخ، الشيخ يعني الرجل الطاعن في السن، ده معنى كلمة شيخ، مش الشيخ يعني يعني شيخ بتعدين يعني، لا، ماشي؟ الشيخ الكبير عليهم فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح. يعني بعيدا عن صحيح وضعيف، لكن القولين موجودين، والقولين يعمى يعني قولين خلاص فاهمين يعني. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم، هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه، أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبيّن فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر، لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة. فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهلها أشد تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله، سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. هنا بقى عاوزين نقول حاجة مهمة جدا، وحاولوا تستوعبوها، لأنها قاعدة في طريق السير، ويمكن نبقى إيه نعمل لها فيديو ونضيفها لسلسلة القواعد، قواعد السير إلى الله. لو ركزتوا في الشرع يا شباب هتلاقوا ولا بلاش عشان ما نضيعش وقت التفسير، خلاص يعني بلاش، خلوها نبقى بعدين بقى. قال: وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفاصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. ولتكملوا العدة، وهذا والله أعلم، لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، رفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته. ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده. وبالتكبير عند انقضائه، يعني في العيد، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. نقف هنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.